بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مسير خالد رضي الله عنه إلى العراق. ولما دخلت السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهي سنة 12 من الهجرة، كتب إلى خالد رضي الله عنه: إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق، فقد وليتك حرب فارس. فسار إليه في 34,000، فصالح أهل السواد، ثم سار إلى الأبلة. وخرج كسرى في 120,000، فالتقى مع خالد رضي الله عنه، فهزم الله المشركين من الفرس. وكتب خالد رضي الله عنه إلى كسرى: أما بعد، فأسلموا تسلموا، وإلا فأدوا الجزية، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فصالحوه. وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ثم رجع إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه السيرة المباركة يستفيد منها القارئ والمستمع ما كان عليه الخلفاء الراشدون في دعوتهم إلى الإسلام، وفي حرصهم على نشره، وفي تضحياتهم التي قاموا بها وقدموا أنفسهم وأموالهم لنشر هذا الدين. أبو بكر رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه مصاعب جمة، لأنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد أكثر العرب عن الإسلام، وفيه من ادعى النبوة، ولكن الله عز وجل ثبت أبا بكر رضي الله عنه فحارب أولئك حربا يعني قوية جدا، وصمم على نشر الإسلام، والله عز وجل نصره، لأن الله قد وعد بنشر هذا الدين، والله عز وجل أخبر في كتابه بأن هذا الدين سينتشر في الأرض ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أبو بكر رضي الله عنه سبق لنا في الدروس الماضية أن خالد بن الوليد بعثه إلى اليمامة وإلى المرتدين من العرب، فقال له: إذا خلصت من العراق إلا خلصت من اليمامة فسل إلى العراق، فقد وليتك حرب فارس. يعني خالد بن الوليد يعني سيف الله المسلول، والله عز وجل فتح به فتوحات عظيمة على المسلمين. فبعد أن انتصر على أهل اليمامة الذين ارتدوا عن الإسلام وادعى مسلم الكذاب أنه نبي وقضي عليه، بعد هذه الفتنة يعني طلب منه أن يتوجه إلى العراق وولاه حرب فارس. سمعنا أنه سار إلى فارس في 34,000، يعني الجيش كان كبيرا كثيرا، لكن الكفار الذين استقبلوهم يعني كسرى والذين معهم من جيشه 120,000، هنا 30,000 وهنا 120,000، ولكن هذا الجيش على الحق لنصر الدين، وذاك الجيش على الباطل، والله عز وجل ينصر الحق. فهزم هذا الجيش بكثرته، وأسر منهم عدد، قتل منهم عدد. وبعد ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كتب إلى كسرى كما سمعتم، قال: أسلموا تسلموا، يعني نحن لا نريد منكم شيئا، نريد منكم أن تدخلوا في دين الله الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو الدين الناسخ لجميع الأديان. لم يبقى دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجه لهم هذا الخطاب: أسلموا تسلموا، وإلا فأدوا الجزية. وهكذا شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار: أهل الكتاب يدفعون الجزية، وأما المشركون فليقبل منهم إلا الإسلام. الله عز وجل قال في كتابه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهو الآن هؤلاء أهل الكتاب نصارى، فيكتب لهم هذا الكتاب يقول: أدوا الجزية. إذا أدوا الجزية خلاص يبقون على دينهم. قال وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. يعني المسلمون يحبون الموت في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأنتم تحبون الحياة. إذن أنا آتيكم بهذا الجيش وهذه صفتهم. ماذا صار بهذا الكلام؟ صالحوا، قبلوا وصالحوا فدفعوا الجزية واستمروا على ما هم عليه. وفيها حج أبو بكر بالناس رضي الله عنه، لأن عادة أن الأمير هو الذي يحج بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه لما حج بالناس في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما أراد أن يحج وفي مكة باقي علامات الشرك، ولهذا جعل أبو بكر هو الأمير على الحجاج. ثم نزلت آية براءة، سورة براءة التي فيها 30 آية، وهي البراءة من أهل الشرك ونبذ العهود، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليبلغ عنه ما جاء في هذه السورة، من كان له عهد فيبقى إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فله 4 أشهر إن أراد أن يدخل في الإسلام، وإلا عهده منبوذ إليه. فلحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسأله أبو بكر هل أنت أمير أو مأمور؟ قال لا بل مأمور، وإنما أنا مكلف بمهمة معينة، وهو أنه يقرأ هذه 30 الآية على الحجاج في مشاعر مكة المكرمة في منى وفي عرفات حتى يبلغ الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: حوادث السنة 13، ثم دخلت سنة 13 فبعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى الشام، وأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، ونزلت الروم بأعلى فلسطين في 70,000. لحظة، أبو بكر رضي الله عنه لما بعث الجيش للشام خرج معهم، ولهذا خرج ماشيا الأمير على هؤلاء المجموعة يزيد بن أبي سفيان، ثم الأمراء الباقون معه، فكان ماشيا أبو بكر رضي الله عنه، فطلب منه يزيد أن ينزل، يقول أما أنا أنزل وإما أنت تركب، يعني الخليفة يمشي والأمير راكب، فهو استصعب كيف يكون بهذه الصورة. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال الله والله ما أنت بنازل ولا أنا براكب، وأنا الآن يعني هذه الخطوات أحتسبها في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكتبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يخبرونه ويستمدونه، فأمر خالد رضي الله عنه وهو بالحيرة أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة، ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم. أدل 70,000 لهم من كسرى وجماعته، يعني كان قائدهم أخوه هرقل، يعني هرقل هو يعني ملك الروم، وتذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كتب له ذاك الكتاب وهو في صحيح البخاري إلى هرقل عظيم الروم، وطلب منه أن يسلم، ولما جاء يعني الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه يعني المترجم يعني الذي يترجم هذا الكلام، فسأل هل في أحد يعني من العرب يعني موجود، فقالوا أبو سفيان، يعني عدد من التجار الذين يذهبون إلى رحلة الشتاء والصيف، فأحضروا عدد منهم أبو سفيان، فكان هو الرجل المسؤول مع أولئك الذين حضروا عند هرقل. فقال للكاتب أو للمترجم عنده: أنا سأسأل هذا الرجل أسئلة، لأنه ما يعرف اللغة العربية، سأسأله أسئلة وأنت إذا كذب فقل لجماعة هؤلاء خلفه يكذبوه، إذا جاء بقول غير صحيح فيبين هؤلاء الذين معه أنه كاذب في كلامه هذا. فسأله عن أوصاف الرسول، أولا قال: من هو أقرب الناس بهذا الرجل الذي ادعى أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فسأله 10 أسئلة موجودة في صحيح البخاري، من هذه الأسئلة سأله عن أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله عن نسبه، وسأله عن أي شيء يدعو إليه، وسأله عن أتباعه الذين يدخلون في دينه. المهم كلما سأله عن سؤال أجاب عليه. أولا قال أنه من أشراف الناس، يعني من أعلاهم نسبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: يعني وهكذا الأنبياء تبعث في أشراف قومها، يعني الله عز وجل ما يبعث النبي من الناس لا قيمة لهم في المجتمع، لأنهم يعني يحتقروا ويقولون هذا ما له قيمة، لكن لما يكون يعني من الناس المشهورين المعروفين يعرف أن هذا له قيمة، ويعرف جماعة أن له قيمة، فقال هو من أعلاهم نسبا. ثم سألهم إلى أي شيء يدعو، قال يدعون إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان وترك الأصنام، ويدعون إلى صلة الرحم وإلى عمل المعروف مع الناس. فقال هكذا دعوة الأنبياء. سأله هل يرتد أحد من الذين يدخلون في دينه، قال لا يرتد أحد. فقال وكذلك إذا خالط الإيمان قلب الإنسان. ولهذا عرفنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين دخلوا في الدين وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يعذبون العذاب الشديد ولا يرتد أحد عن دينه. بعد أن أكمل الأسئلة قال هل يغدر، يعني إذا صار بينكم بينه عهد يمكن ينقض العهد؟ فيقول أبو سفيان ما وجدت شيء أدخل فيه كلاما، ولهذا قال كلامه المعروف لو كنت أستطيع أن أكذب عليه لكذبت، ولكن خشيت أن يؤثر علي الكذب. يعني كفار الكذب عندهم كما يقال عيب، يعني ما يكذبون، يلتزمون بالصدق. فيقول لم أجد لي مدخل إلا عند هذه الكلمة، لأنه قد صار بينهم العهد بين الرسول عليه الصلاة والسلام بين كفار قريش في غزوة الحديبية. قال هو لم يغدر، يعني عادته ما يغدر، لكن نحن الآن منه في عهد ما ندري ماذا يصنع فيه. قال والله هذه الكلمة ما التفت لها، لأنه يقول يحتمل أنه يحدث منه يعني غدر. قال هذه الكلمة ما التفت لها ولا كأنه سمعها مطلقا. فلما أخبره بهذا قال وكذلك الأنبياء لا يغدرون. الله عز وجل يقول فانبذ إليهم، يعني إذا كان بينك وبينهم عهد وصار الخلاف انبذ إليهم العهد خلاص، فما في غدر. فهذه صفات الأنبياء. هذا القائد الجيش 70,000 هو يسمونه تذراك، أخو هرقل هو الذي يقود 70,000. نعم. أنا رحمه الله تعالى فسار خالد رضي الله عنه بأهل القوة ورد الضعفة إلى المدينة. يعني أبو بكر كتب إلى خالد وهو في العراق قال خذ معك الجيش الأقوياء الذي ممكن أن يقاتل بهم، أما الضعفاء تتركهم تعيدهم. فاستخلف واحدا على العراق على المسلمين الموجودين في العراق وعلى الضعفة، وهو المثنى بن حارثة الشيباني. نعم. واستخلف على من أسلم بالعراق المثنى بن حارثة، وسار حتى وصل إلى الشام ففتحوا بصرى وهي أول مدينة فتحت. ثم يعني أول مدينة من مدائن الشام فتحت، لأنه صارت المعركة القوية فيما بينهم والله عز وجل نصر المسلمين. تفضل. ثم اجتمع المشركون من الروم فانحاز المسلمون إلى أجنادين، فكانت الوقعة مشهورة وكان النصر للمسلمين. يعني ننظر هذا العدد الكبير من المشركين وهذا العدد القليل من المؤمنين. والله عز وجل يعني وعد عباده المؤمنين إنهم أن ينصر الله ينصرهم، وليس القضية بالكثرة وإنما المسألة بالإخلاص واليقين والدعوة الصادقة. تذكرون مرة معنا غزوة حنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة اتجه إلى حنين إلى الطائف، كان عددهم كبير المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. المسلمون قالوا لن نغلب من قلة، يومئذ لن نغلب من قلة. والله يقول إذا عجبتكم كثرتكم، لكن يقول كثرتكم لن تغني عنكم شيئا. إذا الكثرة هي لا تغني، وإنما المهم الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. فلو أن المسلمين يجاهدون في سبيل الله الجهاد الصحيح لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى الكثرة ما تضرهم مهما كانت، لأن النصر بيد الله عز وجل، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم. لكن إذا كنت تقاتل على قومية، تقاتل على حمية، تقاتل لأمر آخر من الأمور مصلحة من المصالح، فالله عز وجل يكرك إلى هذا. لأن المجاهد في سبيل الله أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المجاهد يسأل يوم القيامة، يعني المجاهد الشجاع إذا سأله فهو يتحدث عما عمله وأنه نصر الإسلام أنه عمل كذا وعمل كذا، فالله عز وجل يقول له، لأنه يعلم السر وأخفى، قال إنما قاتلت ليقال شجاع، فقد قيل، يعني الحاجة التي تريدها قد حصلتها، أنت ما قاتلت لنصر الدين ولتكون كلمة الله للعليا، إنما قاتلت ليمدحوك ويثنوا عليك، فقد أثنوا عليك، يعني الحاجة التي تريدها قد حصلت عليها. الشاهد من هذا على أن المسلمين لو كان الجهاد عندهم على شروطه المعروفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده بالجهاد في سبيل الله، الله عز وجل ينصرهم ولو كانوا أقلة، لأنه لا بد من الإعداد. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة الإيمانية هي في الدرجة الأولى، ثم القوة المادية هذه لا بد منها، وهذا كله دعا عليه الإسلام وحث عليه. فالمسلمون لما يضيعوا دينهم فالله عز وجل لا يبالي به، وإنما إذا نصروا دين الله عز وجل فالله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: موت الصديق رضي الله عنه. وفي هذه السنة مات الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة مضت من جماد الآخرة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين ليلة. واستخلف على الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: اللهم إني وليتهم خيرهم ولم أرد بذلك إلا إصلاحهم، ولم أرد محاباة عمر، فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح لهم وإليهم واليهم، أصلح لهم واليهم، أصلح لهم واليهم، واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصلح له رعيته. في الوصية لها ألفاظ كثيرة وردت منها، وهو يقول يعني من ألفاظها كما سمعنا: ولم أرد محاباة عمر، قالوا أنا خارج من الدنيا إلى الآخرة في الوقت الذي يسلم فيه الكافر. أولا نعلم على أن أبو بكر رضي الله عنه أجمع عليه الصحابة على خلافته، والرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت أنه لم يوصي لأحد بعينه أن يكون الخليفة بعده، وإنما كانت الإشارات تدل على أن أبا بكر هو الذي يستحق الخلافة، وذلك لأنه في حال مرضه كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما حدث أن صلى عمر بن الخطاب لما قاله بعض الحاضرين تصلي بالناس، وظن على أن الرسول هو الذي أمره، فلما كبر سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا الله، يا أبا الله إلا أبا بكر. تراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتقدم أبو بكر فصلى بالناس. بعدما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا نكرر عبارة وهي في صحيح البخاري، ينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يرجع إليها، لأن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا معه أبا بكر، لأن عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت الرسول زوجة علي بن أبي طالب، فكانوا جميعا يمرضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة التي توفي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها، أبا بكر رجع إلى دياره، إلى السلح، السلح يعني إلى العوالي في المدينة، وأبو بكر وعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج سأله الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أصبح بحمد الله بارئا. هذه الصحوة التي فيه هي كما تسمى صحوة الموت، يعني لأن وجهه صار مشركا، والناس أيضا لما رأوا، لما طل عليهم يعني كذلك فرحوا الفرح الشديد. فابن عباس كبير السن ومجرب، فقال لعلي بن أبي طالب: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فاذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يصيبنا. نسمع ما قال علي حتى يتبين لنا هل هناك وصية لعلي بن أبي طالب كما يدعي الرافضة وأتباعهم أو لا. علي بن أبي طالب قال للعباس: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا الرسول عليه الصلاة والسلام لن يعطينا أحد بعده، لماذا؟ لأن الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء. ولهذا ذكر لكم قصة علي بن أبي طالب لما كلفه بقيادة الجيش إلى خيبر، قال له اذهب ولا تلتفت، اذهب ولا تلتفت، مشى قليلا ولم يلتفت، بل تكلم وهو متجه إلى الجهة التي أمره أن يتوجه إليها، قال على ماذا أقاتلهم؟ فقال تقاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك أبو ذر لما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرة في ليلة مقمرة، وقال له الرسول تقف في هذا المكان لا تتحرك منه، لما ذهب قليلا سمع أصواتا فخشي على الرسول عليه الصلاة والسلام من الأعداء، فقال أردت أن أذهب لكن تذكرت أمر الرسول، فبقي وهو خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، لكن نفذ أمره. فعلي بن أبي طالب يقول للعباس لو سألنا الرسول وقال الخلافة ليست فيكم لن يعطينا الناس بعده، إذن نبقى على حالنا، إن أصابتنا فبها ونعمة، إن لم تصبنا يعني ما كان في نص من الرسول عليه الصلاة والسلام على المنع. علي بن أبي طالب لو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نسأله وقد أوصى إلي، أليس كذلك؟ طيب عندما طلعت الشمس في نفس اليوم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يبين للمسلم على أنه لم تكن هناك وصية قبل كلام ابن عباس لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أقسم يمينا أنه لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يثبت للمسلم على أنه ليست هناك وصية على واحد بعينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لكم قال العلماء الذين عندهم فقه في الدين، أبو بكر لا شك أنه أفضل الصحابة جميعا، جاهد بنفسه وبماله، ولكن يقول هذا العالم لو قال الرسول أن الخليفة بعدي أبو بكر لما وسع أحد من الناس أن يتخلف عن ذلك، لأن الرسول أمر به، لكن سيقولون الناس ما هو أفضل من الناس من الصحابة جميعا، ولكن لما قال الرسول خذوه واجعلوه هو الخليفة لا يسعهم أن يتركوا تلك الوصية. ما دي هذا واضح الكلام ذا؟ يعني يقول لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخليفة أبا بكر الناس سيجعله الخليفة، لكن هل سيجعله خليفة لأنه أفضل الصحابة أو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأمر رسول الله، لكن الأمر تركه الرسول هكذا ولم يوصي لأحد، ولهذا أجمع الصحابة جميعا على خلافة أبي بكر، فدل هذا على فضله، وفضله لا شك فيه بأعماله في إسلامه فيما قدمه في سبيل الله في مصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وفي الغار حينما جاء الأمر بالهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا أنه لم يوصي لأحد بعينه، فاختار الصحابة جميعا اتفقوا جميعا على خلافة أبي بكر. عمر بن الخطاب حضرته الوفاة، ماذا يصنع؟ الذي صنعه أنه اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أوصى له بالخلافة. هذه الوصية في الأصل ليست إلزاما، لأنه لو أراد الصحابة أن يمتنعوا عن قول هذا لهم ذلك، ولكنهم علموا أن أبا بكر لن يختار لهم إلا الأفضل، ولهذا أمضوا تلك الوصية. وصيته كما سمعنا حينما أوصى قال إني لم آلوا جهدا واخترت لهم أفضلهم، ثم دعا له هذا الدعاء، ثم قال في كلامه أنا أوصي الآن في وقت يسلم فيه الكافر. إيش معنى يسلم فيه الكافر؟ الكافر إذا جاء الموت خلاص ما بقي طمع في الدنيا، إذن يقول أنا الآن خارج من الدنيا وذاهب إلى الآخرة، هل معنى أني أحمل نفسي وزر الآن من أجل محاباة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال إني لم أختر لهم إلا أفضلهم حسب اجتهادي، ثم دعا له بالتوفيق. ونسمع هذه الوصية التي أوصى بها لعمر رضي الله عنه، حيث قال له تعمل هذا العمل فإذا عملته ما كان شيئا عندك أفضل، أو ما كان غائبا أفضل تنتظره من الموت، وإذا خالفت وصيتي، قال وهو مدركك، وإذا خالفت وصيتي سيكون أخم شيء وأخوف شيء عندك الموت، هو مدركك، الموت لا بد منه. نسمع، تفضل. قال رحمه الله تعالى ثم دعاه رضي الله عنه فقال يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غير الحق غدا أن يكون ثقيلا. فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك، وإن ضيعتها فلا غائب أكره إليك منه ولست تعجزه. ولست تعجزه. هذه الوصية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره أن لله أعمال، له عمل في النهار لا يقبل من صاحبه في الليل، عمل في الليل لا يقبله من صاحبه في النهار. الله عز وجل يعني أعطى هذه الأمة هذا التشريع الكامل الوافي. هذه الصلوات الخمس محددة أوقاتها، والله قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذا الوقت الذي حدده لك في أداء هذه الصلاة عليك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت. في الدنيا لو أن عندك عامل تأخر عن الوقت المحدد ما تحاسبه عليه، الوقت المحدد لا بد أن يحضر في الوقت الفلاني وينصرف في الوقت الفلاني، إن جاء بهذا أعطيته حقه كاملا، وإن لم يأتي به أنت لا تقبل منه. فالله عز وجل حدد هذا الوقت في الصلوات وفي جميع الأعمال. هذه الصلوات التي حددها في هذه الأوقات الله عز وجل لا يقبل هذه الصلاة في غير وقتها، لأن الصلاة لها وقت تدخل فيه وتنتهي، فعليك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت. رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على هذه الصلاة وشدد على تاركها، بل بين في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وشدد على صلاة الجماعة وهم بإحراق البيوت على من تخلف عن صلاة الجماعة. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، كما قال عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، وأنكم لو تركتم هدي نبيكم لضللتم. إذن المساجد لم تبنى إلا للصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة في هجرته أول عمل بدأ به بناء المسجد. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، لأنها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الذي لا يصلي كيف سيصوم؟ كيف سيزكي؟ كيف سيحج مدام ما يصلي؟ ما يعتني بهذا إلا إن كان يريد سياحة مثل الجماعة اللي يسيحون في الدنيا هذه، ما يخالف. أما كونه يؤدي فرض فرضه الله عز وجل عليه ويريد الأجر والثواب، هذا لا يمكن أن يؤديه. إذن هذه الأوقات كما قال عمر وقت أو عمل طلبه الله منك في الليل تؤديه فيه، طلب منك عمل في النهار تؤديه فيه. أنت مثلا الصوم مطلوب منك أن تصوم، تصوم في الليل مطلوب منك تصوم في النهار، فلا بد أن تؤدي هذا في وقته. إذن هذه الأعمال التي الله عز وجل فرضها على عباده لا بد أن يؤديها المسلم في وقتها. وهو يقول له في هذه الوصية إذا تمسكت بهذه الوصية وأديت كل عمل في وقته وعلى ما هو عليه وبصفاته أنت لا يكون عندك غائب أحسن من الموت الذي تنتظره، لأنك هو سيأتي لكنك تكون منتظر له لأنك مستعد وعملت هذه الأعمال الطيبة. لو خالفت هذه الوصية وعملت الأعمال الأخرى المخالفة أكره شيء عندك الموت، والموت لا بد أن يأتي، يعني أنت لا بد أن تموت. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على ما أوصى الله عز وجل به في كتابه وأوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المنهج الممتاز من الخليفة الراشد. وسننظر ماذا خلفه بعد عند وفاته عليه رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. قال رحمه الله تعالى وورث منه أبوه أبو قحافة السدس. نسمع عائشة رضي الله عنها في رواية عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض أبو بكر رضي الله عنه قال انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة. يقول أنا كان لي مال واستمريت في الإمارة، عرفنا أنها سنتين وزيادة قليل. يقول انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، هذه الزيادة الآن، وإذا ناضح كان يسقي بستانا له. ناضح تعرفون بعير يجر في الثانية يسقي المزرعة هذه، وإذا ناضح يسقي بستانا له. فبعثنا بهما إلى عمر. ننظر عمر ماذا صنع حينما جاءته هذه الرسالة. قال فبكى عمر رضي الله عنه، فبكى عمر وقال رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. ماذا تفهمون من هذه العبارة لقد أتعب من بعده تعبا شديدا؟ ماذا تفهمون منها أنتم طلاب العلم؟ اللي ما أخذ شيء. يعني أتعبه تعبا شديدا، معنى هذه الأمانة الكاملة التي قام بها هذا الرجل في هذه الخلافة وأمر المسلمين والدعوة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقول انظروا إذا ويتم زيادة في مالي رجعوه، فيقول أتعب من بعده، بعده قد لا يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل، فيقول أتعب من بعده، من تولى أمرا من أمور المسلمين فيجب عليه أن يعدل فيه، فهو يقول أتعب من بعده تعبا شديدا، فهو يريد أن يقتدي به. إذن على المسلم إذا حمل أمانة، ما هو شرط أن يكون خليفة ولا ملك ولا، ما هو شرط هذا. أي أمانة الإنسان يتحملها في هذه الدنيا، أنت تكون موظف، تكون يعني مؤتمن على شيء، تكون في تجارة لواحد كلفك تعمل فيه، لا بد أن تحافظ على هذه الأمانة وتؤديها حتى تبرأ منها يوم القيامة. لأن الإنسان إذا غش والله عز وجل يحاسبه على غشه هذا. فهذه قدوة من هذا الرجل الخليفة الراشد حتى يقتدي به المسلمون في أعماله. نعم. قال رحمه الله تعالى ولما ورد كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد باستخلاف عمر رضي الله عنه بايعوه. يعني ورد الخطاب من أبي بكر لأنه استخلف عمر، لما استخلفوا كلهم بايعوا على ذلك، لأنهم علموا من أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يقدم هذا الرجل محاباة لا لقرابة ولا لأي أمر آخر، وإنما عمل نصيحة للمسلمين، فقبلوا تلك البيعة وبايعوا. نعم. أنا رحمه الله تعالى ثم ساروا إلى فحل بناحية الأردن وقد اجتمع بها الروم، فكانت وقعة فحل المشهورة، ونصر الله المسلمين وانحاز المشركون إلى دمشق. نعم. حوادث السنة 14، ثم دخلت السنة 14 وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد رضي الله عنه، فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة بن الجراح. لحظة، خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني كما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه سيف الله المسلول، وكانت له الفتوحات العظيمة، وكان هو الذي قضى على أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام. لما انتقل أبو بكر رضي الله عنه الذي أمره وتوفي، عمر بدأ له أن يعين بدل خالد بن الوليد أميرا آخر. ننظر لخالد بن الوليد الذي له السمعة وله الشهرة وله العمل الذي عمله، ماذا صنع؟ هل انحاز وقال لا أنا ما يمكن أتخلف، ما يمكن أترك الإمرة، بل سلم. لماذا؟ لأن هدفهم نصرة الإسلام، هذا هدفهم، ليس هدف الشهرة، وليس هدفه المال، ليس هدفه الجاه، وإنما كلهم يهدفون إلى نشر هذا الدين. فلما جاء هذا الخطاب مباشرة سلم الولاية لمن وله خليفة المسلمين، وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد، فأتى كتاب عمر بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة بن الجراح. وأبو عبيدة هذا أمين هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان عنده وفد نجران وقال رسول عليه الصلاة والسلام ولما طلبوا منه أن يبعث معهم أحدا قال سأبعث معكم أمين هذه الأمة، هذه العبارة. فكان الصحابة كل واحد يعني يريد مثل هذا، لأن هذه منقبة ورتبة عالية، فقال أين أبو عبيدة، فبعثه معه. فهذا هو القائد الذي ولاه. وسنعلم على أنه لما جاء فتح بيت المقدس وحاصره، وطلب أهل بيت المقدس وافقوا على الصلح، ولكنهم قالوا لا بد أن يحضر عمر بن الخطاب هو الذي يوقع الصلح. ننظر بعد ذلك إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى وفيها أمر عمر رضي الله عنه بصلاة التراويح جماعة. طيب، هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في حال حياته النافلة في رمضان ليلتين أو ثلاثا كما في صحيح البخاري. صلى أول ليلة والناس ما علموا إلا بعيدين يعني، فبلغهم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة بعد صلاة العشاء صلاة التراويح، فحضر عدد كبير امتلأ المسجد. ثم انتشر الخبر اليوم الثاني أكثر، فجاءوا في اليوم الليلة الثالثة حتى ضاق بهم المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل بالرحمة وبالرأفة، لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي على أمته أن هذه الصلاة لو استمر فيها ننزل فيها حكم من السماء بأنها فريضة، فإذا فرضت على الناس لن يستطيعوا أن يقوموا بها، كما نشاهد الآن هذه الصلوات الخمس ما يستطيع أن يقوم بها إلا ما شاء الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي في البيت في الحجرة ولم يخرج، والناس انتظروا جلسوا. ومن أدب الصحابة رضوان الله عليهم كما علمهم الله عز وجل لا يأتون يطرقون الباب على الرسول يقول احنا ننتظرك. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. بل بقوا في المسجد، فلما طال الوقت تفرقوا، كل واحد صلى ما شاء الله ما كتب الله له ثم انصرفوا. في اليوم في صلاة الصبح حضروا لأنهم عرفوا أن فيه سبب لماذا لم يخرج إليهم الرسول. فلما صلى بهم صلاة الصبح قال لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ليس بنائم بل هو يشاهدهم. لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا أن تقوموا بها. فهمنا هذا السبب. طيب استمروا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، كان يصلون جماعات كل واحد يصلي لحاله أو مع شخص آخر أو وهكذا. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج للمسجد فإذا الناس أوزاء جماعات، جماعة هنا وجماعة هنا، لأن كما نعلم بعضهم يحفظ القرآن وبعضهم لا يحفظ القرآن، فيصلي بهم واحد يجتمعون خلفه. فلما شافهم متفرقين قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان هذا فيه خير، فجمعهم على إمام هو أقرأهم. ثم خرج في الليل الثانية أو الثالثة فإذا المسجد مملوء بالصفوف خلف هذا الإمام، فقال كلمته المعروفة نعمة البدعة، نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. ودنا نتكلم عن هذه البدعة التي الناس حملوها ما لا تحتمل. هذه الصلاة جماعة قد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة التراويح جماعة قد سنها الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى تلك الليالي ولكنه تركها خوفا أن تفرض على الأمة. في زمن عمر بن الخطاب هل باقي وحي ينزل من السماء حتى تكون فريضة؟ باقي وحي؟ انتهى، انقطع الوحي. إذن انقطع الوحي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن صلاة التراويح صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة وتركها لأنه خوفا من أن تفرض على الناس ولن يستطيع أن يقوموا بها. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس متفرقين يصلون جمعهم على إمام واحد فعملوا هذا سنة. أولا سنة لأن الرسول هو الذي سن هذه الجماعة، ثانيا سنة لأنها سنة الخلفاء، وسنة الخلفاء الراشدين سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كلمة البدعة هذه المقصود بها البدعة اللغوية، ما هي بدعة شرعية، يعني بدعة شرعية ليس المقصود به هذا. إذن هذا الآن المقرفون عندنا هذا بدعة، لكن بدعة إيش؟ بدعة لغوية ما هو بدعة شرعية. هذا الكرسي الآن كذلك، لأن السابقين كانوا يجلس المعلم في الأرض والناس عنده في الأرض لا في مقرفون ولا في شيء، هذه كلها وسائل. إذن كلمة البدعة التي أراد بها البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. ثم كما قلنا يعني حتى لو كانت شرعية وهي من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن لما جاء بعض الفقهاء المتأخرون وكتبوا مثل ما في الأصول يعني الفرض والواجب والسنة عملوا مثل هذه البدع فسموها بعضها سنة، يعني سنة يعني بدعة وبدعة حسنة، والبدع ما فيها حسنة، البدع كلها سيئة بقول الرسول الرسول يقول كل بدعة ضلالة، ما قال في بدعة حسنة، البدعة كلها ضلالة. ثم العمل في شيء لم يكن ثابت في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين في الدين، هذا معناه كأنك تقول أن هذا الدين إما لم يكمل أو أنه كامل ولكن الرسول بقي شيء ما بلغه. يعني لا يخلو حال الإنسان من هذا المعنى. أنت لما تأتي بصلاة الرغائب التي يقولون أو تأتي بالمولد، ماذا تريد أنت عن المولد؟ هل تريد أجر؟ تريد ثواب أو لا؟ هذا هو تعبير عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومحبة الرسول واجبة على كل مسلم، ومن لم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فليس بمؤمن. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، قال عمر أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي؟ قال لا. قال أنت والله الآن أحب إليه من نفسي؟ قال الآن يا عمر. إذن المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام هي المتابعة. هذا عمر سمعنا أنه وصل إلى هذه الدرجة، هل عمل مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يعمل مولد. أولا نبدأ، الرسول هل عمل لنفسه مولدا؟ لم يعمل مولدا لنفسه. إذا ما عمل نفسه مولد ونأتي بمولد من عندنا كأن نشرع من عند أنفسنا، يعني الرسول ضيع نفسه وضيع هذا العمل الذي ينبغي أن يعمله، هذا لا يجوز للمسلم أن يقول ذلك. إذن الرسول لم يعمل مولد. الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة أبو بكر لم يعمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب الذي سمعنا أنه قال الرسول أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال له لا، فقال والله أنت أحب إليه من نفسي. إذن هو يحب الرسول أكثر من نفسه ولم يعمله مولد، معنى قصر في المحبة. إذن المحبة أيها الإخوة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نجلس سنة كاملة ونجي في 12 ربيع ونجمع الموائد والمأكولات ونجمع الناس ونعمل هذه الأشياء ونجيب القصائد التي فيها الإطراء التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، قال لا تطروني كما أردت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا الله عز وجل خاطبه في كتابه في أشرف المقامات بلفظ العبودية، نسمع. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه منقبة عظيمة جدا، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات السبع وفرضت على هذه الصلوات، لكن ماذا سمى وصفه؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده، لأن العبودية الخالصة لا تكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. ثم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهذا إنزال الوحي، إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبه بالعبودية. إذن هو عبد كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالله خاطبه في هذه المقامات، في أعظم مقام خاطبه بلفظ العبودية. فلما يأتي واحد بقصيدة ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ليش يقول الكلام هذا؟ ويقول ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا إطراء، يعني الإطراء معناه الزيادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءنا شيء إلا عن طريقه بواسطه عليه الصلاة والسلام. المحبة هي متابعته، ولهذا أنا أشاهد الآن جماعة قاموا لأن ما أعجبهم هذا الكلام، وأحنا نتكلم بالكلام الصحيح الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يقبل ومن أراد أن لا يقبل لا يقبل، ما نكلف أحد. لكن الذي نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول في صحيح البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد الله ورسوله العبودية الخالصة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فلم يطريه بل يعني خاطبه بهذا اللفظ المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيها أمر عمر رضي الله عنه بصلاة التراويح جماعة، وقدم جرير بن عبد الله في ركب من بجيلة فأشار عليه عمر رضي الله عنه بالخروج إلى العراق، فصار بهم جرير إلى العراق. فلما قرب من المثنى بن حارثة كتب إليه أقبل فإنما أنت مدد لي. فقال من هو المثنى بن حارثة؟ مو سبق كلامه الآن قبل قليل، صار أميرا هكذا على العراق لأنه خلفه خالد بن الوليد جعله أميرا على إيران ثم ذهب إلى الشام. هذا جرير بن عبد الله لما وصل إلى عمر الخطاب بعثه إلى العراق، فلما قرب كتب له المثنى قال أنت مدد لي، نسمع لكلام جرير. نعم. فقال جرير رضي الله عنه أنت أمير وأنا أمير، ثم اجتمع فكانت وقعة البويب المشهورة. يعني لم يخاله بس قال أنا أمير على جماعتي وأنت أمير، ثم اجتمعوا جميعا ومضوا في الجهاد للكفار مع بعض. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى ثم إن عمر رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق وكتب له وأوصاه فقال يا سعد بن وهيب لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه، فالزمه فإنه الأمر. ننظر هذه الوصايا التي ينبغي للمسلم أن يستفيد منها. الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهو يوصي هذه الوصية ويقول لا يغرك أنك خال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنك صاحبته، وإنما عليك أن تلتزم الطاعة لله تبارك وتعالى، فليس بين العبد وبين ربه إلا الطاعة. يعني الله عز وجل ما يحابي أحد على شيء، وإنما بالطاعة، من أطاعه فينال الفضل وينال الأجر العظيم عند الله عز وجل، ومن خالف هذا المنهج لا يستفيد شيئا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأهل بيته حينما أوصى وقال لا يأتي للناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، يعني ما يظن الإنسان أنه ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الشيء العظيم، لأنه أهل البيت لهم القيمة الكبرى، وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحب قرابته عليه الصلاة والسلام، وكل من ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نحبه المحبة الشرعية، لكن هو عليه أن يعمل العمل الطيب حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي الإنسان يقول أنا شريف خلاص ما أحتاج حاجة، هذه الأمور ما تضرني، الكلام هذا ما ينفع، لأن الرسول قال حينما أوصى أهل بيته يا صفية يا فاطمة إلى آخره، ثم قال لا يأتي للناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. إذن المسلم عليه أن يعمل، ومن كان من ينتصل بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه واجب أكثر وأكثر جدا من غيره، فينبغي للمسلم أن ينظر لهذه الناحية وأن يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزم هديه، كيف كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان عامل الناس. تفضل. قال رحمه الله تعالى وكتب إلى المثنى وجرير أن يجتمع إليه، فسار سعد بمن معه فنزل بشراف واجتمع إليه الناس. نعم واصل. حوادث السنة الخامسة عشرة. ثم دخلت السنة الخامسة عشرة فتح القادسية، فلما انحسر الشتاء سار سعد رضي الله عنه إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمده، فبعث إليه المغيرة بن شعبة في جيش من أهل المدينة، وكتب إلى أبي عبيدة أن يمده بألف، وسمع بذلك رستم بن الفرخزاء، فخرج بنفسه في 120,000 سوى التبع والرقيق، ثم نزل القادسية، وبينه وبين المسلمين جسر القادسية، وقيل كانوا 300,000 ومعهم 33 فيلا، واجتمع المسلمون حتى ساروا 30,000. فكانت وقعة القادسية المشهورة التي نصر الله فيها المسلمين وهزم المشركين. فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة، فإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاه وفي منابت العشب، فانظر فلاتا إلى جانب بحر. فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة، فنزلها سعد بالناس، ثم كتب عمر إلى سعد أن يبعث إلى أرض الهند يريد البصرة جندا فلينزلوها، فبعث إليها عتبة بن غزوان في 300 رجل حتى نزلها، وهو الذي بصر البصرة. يعني البصرة والكوفة هذه كما تعرفون هذا سبب يعني إنشائها، لأنها كانت صحراء، وأن عمر الخطاب رضي الله عنه كتب للأجناد أن يجعلوا مكان هجرة، يعني مكان يجتمعون فيه ويسكنون فيه، وقال أن العرب لا يصلح لهم إلا هذا المكان. إيش معنى البعير والشاة والعشب؟ يعني العرب عادتهم في الصحراء في البر، يعني عندهم الإبل والبقر والمواشي والمراعي، فيقول ما يصلح لهم إلا مثل هذا، فاختار لهم هذا المكان، فأصبحت بعد ذلك الكوفة والبصرة، إلا هي الآن كما تعرفون حالها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة بالشام، وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية، فصالح نصارى بيت المقدس، وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر يعقدون الصلح معه، فصالحهم واشترط عليهم إجلاء الروم إلى 3، واجتمع إليه أمراء الأجناد. بدنا نتفقه في هذه القضية. أبو عبيدة هو قائد الجيش، وبعد أن انتهى من الشام ذهب إلى بيت المقدس وحاصروا بيت المقدس، والقاعدة الشرعية كما عرفناها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الجيش المسلم حينما يحارب الكفار يدعوهم إلى واحدة من 3، إما الإسلام ويكونون سواء، لا فرق بين هذا وبين ذاك، المسلم القديم والمسلم الجديد، وإما يمتنع عن الدخول في الإسلام، فإما أن يكون أهل كتاب وإما أن يكونوا غير أهل كتاب مشركين، فإن كانوا أهل كتاب فيطلب منهم دفع الجزية، فإن دفعوا الجزية خلص أخذت منهم ويبقون على دينهم، وإن امتنعوا يقاتلون، أما المشركون فلا يقبل منهم إلا الإسلام. بيت المقدس حينما حوصر سكانه نصارى ويهود، بعض اليهود حاصرهم أبو عبيدة فقبلوا الدخول في الصلح، لكن اشترطوا شرطا على أنه لا يمكن أن يقبل هذا الصلح إلا بتوقيع الخليفة. الخليفة هنا في المدينة، وبيت المقدس تعلمون أين هو وكيف السفر له في ذلك الوقت. كتب أبو عبيدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهم لا يمكن أن يخالفوا أمر خليفتهم ولا يخالفوا أمر الله عز وجل أولا ثم الشريعة التي هم يعملون بها ويطبقونها. حينما طلبوا الصلح هذا مقبول حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صاغرون، قالوا نحن مستعدين نعطي الجزية، احتاج الصلح الكتاب بينهم وبين الخليفة. الإسلام هذا ودنا نفهم من هذه القصة على أنه دين الرحمة للبشرية كلها وليس دين عنف كما يصمه الأعداء. أبو عبيدة كان باستطاعته أن يقول لأصحاب بيت المقدس إن بغيتم أوقع لكم الصلح وقعته، أنا لأني أنا الأمير الآن، ما تبغون الحرب. طيب لماذا ما قال هذا القول؟ لأنهم هدفهم أنهم يعني قتل الناس ولا تشريد الناس ولا أخذ أموال الناس، وإنما قصدهم أن يدخل الناس في دين الله. فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بهذا الشرط الذي اشترطه أهل بيت المقدس، أن الصلح لا بد أن يحضره ويوقعه بنفسه. ماذا عمل عمر؟ بإمكان عمر يقول لأبو عبيدة إن أرادوا أن توقع لهم الصلح وقع ولا الحرب، لكن لا، ليس هذا الهدف، ليس هذه الشريعة الإسلامية، ليس هذا ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو رحمة للعالمين جميعا. فسافر على بعيره من هنا إلى بيت المقدس، خليفة المسلمين يسافر على بعير لمدة شهر كما قال أبو سفيان حينما سئل عن قضية العراق، قضية الإسراء والمعراج، لما قال رسول عليه الصلاة والسلام أسري بي، قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، قالوا وأصبحت بيننا؟ قال نعم. يعني الله عز وجل أسرى به بعد ذلك إلى سماوات العلى، لكن هو ما ذكر هذا لأن هذا من الأمور البعيدة عندهم، لكن الأمور اللي هي في أذهانهم بيت المقدس يعلمونها. قالوا كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ويعود، ونحن نضرب إقباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ هذا شيء آخر، بس أنا ذكرت لكم البعد، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه محافظة على دين الله ونشر الإسلام وإعطاء الناس الروح الإسلامية والدعوة الإسلامية الصحيحة التي هي رحمة للعالمين جميعا، فالله يقول في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسله عليهم سيف يقطع رقابهم، أرسله رحمة لهم أن ينقذهم من النار ويدخلهم الجنة بواسطته. إذن عمر الخطاب رضي الله عنه سافر من هنا إلى بيت المقدس، سافر وكان على وضعه الذي هو عليه هنا، لأنه لما يأتون هنا يبحثون عن الخليفة ما يعرفونه، ما له أبها معروفة حتى يجون يقولون هذا الخليفة، يعني من مثل الناس خلاص، إذا جاء الوقت النوم في المسجد نام على الفراش المسجد خلاص. فلما أقبل استقبله أبو عبيدة وقال هؤلاء عندهم عادات معروفة لرؤسائهم، لا بد يكون الرئيس له وضع معين. فعلى كل حال يعني عملوا لحاجة فدخل، وبعدما جاء يعني وافقوا على الصلح، واشترطوا شرطهم هذا أن يوقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوقع لهم هذا الصلح وذهب للكنيسة المعروفة يعني يسمون كنيسة القيامة، دخل فيها ولم يصلي فيها. يعني لماذا لم يصلي فيها؟ جاء الوقت، يعني هي الأرض صلها طاهرة ما فيها شيء، لكن لماذا لم يصلي فيها؟ ما صلى فيها وخرج صلى الظهر برا في مكان آخر. يقول العلماء أن عمر بن الخطاب لو صلى في هذا المكان لقال المسلمون للنصارى الموجودين هذا محل ما صلى الخليفة، لا بد تطلعون من هذا المكان. يعني ننظر كيف، يعني لماذا عمل هذا؟ هذا فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه. معنى ذلك أنه يفي بالعهد، العهود التي يقطعها مع الآخرين يفي بها ولا ينقضها. فالذين الآن يشنعون على الإسلام وعلى المسلمين وأنهم فيهم وأنهم فيهم، هذا منهج خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، سافر على بعيره من المدينة إلى المسجد الأقصى حتى يوقع الصلح مع أولئك الذين لم يرضوا أن يوقع لهم الصلح أمير الجيش، وإنما يوقع لهم الصلح الخليفة بنفسه. هذا يبين للمسلم العاقل أن هذا الإسلام إسلام رحمة، دين رحمة، وأن المسلمين لم يبعثهم الله عز وجل إلا لنشر هذا الدين. ولهذا كتبت واحدة إيطالية أسلمت وتحدثت عن انتشار الإسلام، فقالت كأن للمسلمين كما سيأتينا الفتوحات السريعة التي صارت للمسلمين، قالت كأن على أقدامهم أجنحة، يعني كأنهم طائرون خلاص بسرعة الفتوحات استمرت. لماذا؟ لأن الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة، إذا عرض الإسلام على أي واحد من غير المسلمين بالأسلوب الصحيح بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله بكل رحابة صدر. ولهذا ينبغي للدعاة ما يظهر الكلام الذي يعملونه بعضهم، ما كلهم يأتي يقول، يعني لو أنت الآن جاك واحد وقال أنا أريد الإسلام لكن ما أعرف الإسلام، فأنت لو قلت له الإسلام يريد منك أن تجلس 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، يعني الصيام، صيام رمضان ركن أركان الإسلام، يريد منك لو سرقت يقطعون يدك من هنا، لو شربت خمر يضربوك 80 جلدة، طيب أنت لو تقول لهذا الرجل هذا الكلام هل سيقبل منك هذا الإسلام؟ ما يقبل منك. لكن الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد يريد أن يدخل في الإسلام يطلب منه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وبعد ذلك هو سيعمل أعمال أكثر مما تقوله له أنت، لأنه إذا خالط الإيمان قلبه قبل كل ما جاء به الإسلام. فينبغي المسلم أن يكون في دعوته حكيما في أسلوبه في أخلاقه في معاملته، لأن من المعاملة والسلوك قد يدخل الناس في الدين أكثر من الكلام. الإسلام انتشر بعد ذلك في إفريقيا وفي آسيا إلى شرقها وإلى غربها عن طريق التجار، لما شهد أولئك الكفار المسلمون يعاملون تلك المعاملة، أولا معاملة الصدق والأمانة، إذا جاء الوقت اللي هو وقت الصلاة خلاص تركوا أعمالهم صلوا، إذا أتم الإنسان على شيء يؤديه كما كان، ليس فيه غش ولا خداع ولا كذب ولا خيانة، هذا هو الذي يريد الإنسان في هذه الدنيا. فإذا قدم الإسلام بصورته الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقبل عند الناس جميعا، أما كونك تريد تجبرهم فالله عز وجل قال لنبيه، نسمع هذه الآية في سورة يونس: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما في إكراه، لا إكراه في الدين، وإنما عليك أن تبين له. الجهاد المشروع كما سمعنا أن الجيش حينما يذهب يوصيه الخليفة، يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أنه لما يحاصر أهل قرية يدعوهم إلى الإسلام، إن قبلوا الحمد لله، إن لم يقبلوا إن كانوا أهل كتاب يطلب منهم الجزية، فإن دفعوا كف عنهم، وإن لم يكونوا أهل كتاب قاتلهم. يعني المشركون لا تقبل منهم الجزية، وإنما الجزية من أهل الكتاب بنص القرآن. فالإسلام تعاليمه وما دعا إليه وما طبقه الخلفاء بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سمعتم. فالذين يقولون عن الإسلام أنه دين إرهاب، ويقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إرهابي، قالوا هكذا هؤلاء المجرمون، وكلامهم هذا الذي يقولهم المغرضون هم يعرفون ذلك، لأن المنصفون يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف الله عز وجل في كتابه بأنه رؤوف رحيم، وأنه بعث رحمة للعالمين جميعا يعرفون، ولكن الخبثة الذين هم ضد الإسلام يعملون مثل هذه الأعمال. ومع الأسف أن شيوخ الإنترنت والقنوات الفضائية اقتحمها أناس من كل شكل، بعضهم يكون عنده عاطفة ويقصد الخير، لكن كما قال ابن مسعود: ما كل من قصد الخير يصيبه. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني أولا يتعلم الإنسان ويتعلم عند أهل العلم الشرعي الصحيح، ثم بعد ذلك يعلم الناس. الله يقول في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالفقه في الدين هو في الدرجة الأولى. ولهذا لما جاء ابن مسعود وجماعة معهم شيخ جاب لهم نوى، جمعوا نوى وقال عدوا 70 أو 100، يعني بالنوى تسبيح، يعني 100 تسبيحة أو 100 تكبيرة وكذا بالحسب بالحاجة اللي جمعوها، وقف عليهم وقال لهم: ما هذا؟ يعني ما هذا العمل؟ هل هذا العمل الذي تعملونه عمله الصحابة؟ قالوا: لا. قال: عملكم هذا يعني بين أمرين، إما أنكم فضلتم الصحابة علما، أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. يعني عملكم لا يخلو من الأمرين، إما أنكم فضلتم الصحابة علما، فعندكم علم جبتوه الصحابة ما يعرفونه، أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. إذن هو جاءوا ببدعة ظلما لا شك في ذلك. لما قالوا نريد الخير، قال: ما كل من يريد الخير يصيبه. الخير إذا أردته تأخذ تدخل بأبواب الخير. نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.